مصاريف ال ال ال البنك أعطاها ربا تتخلص منه، فقراء، مساكين، ما يعطي الإنسان لأولاده، لزوجته، يعني لأهله المكلف بالإنفاق عليهم ما يعطيهم منه، لكن يتخلص منه أقارب آخرين غير اللي ينفق عليهم، فقراء، مساكين، تعبيد طريق، إصلاح حمامات مسجد،